نروح المسجد وإن مضغوط شاء الله غير متاح. تدخلي حلقة تانية بإذن الله بعد الأذان ما تخلص، في حلقة تانية بإذن الله. شكرا إن ليكي شاء يا الله. نوران، اتفضلي معلمتي استفتحي. تفضلك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا حبيبات القلب، طبتن وطاب ممشاكن ومسعاكن، وطاب صباحكن وطاب مساءكن، وطاب يومكن وطابت الحياة كلها، وتبوأتن من الجنة منزلا. وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته أن يجمعنا بكن في الباقية في مستقر رحمته ودار مقامته في جنة عالية قطوفها دانية مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كيف حالكن حبيباتي؟ طمئنوني عنكم أميرات مدرسة الفاتحة، مشتاقة لكم والله. الله يسعدكم يا رب، يبارك فيكن جميعا، وأسأل الله أن يتم عليكن نعمته ظاهرة وباطنة، وأسأل الله أن يطيب حياتكن كلها، ودمتن دائما متنقلات كالزهرات بين حلقة وحلقة في طاعة ربكم. أسأل الله لنا ولكن القبول والإخلاص، وأن يوفقنا الله وإياكن لما يحب ويرضى، اللهم آمين. نبدأ على بركة الله. قبل ما نبدأ حبيباتي، أذكر نفسي وأذكركن بأن نجدد النية ونخلصها لله عز وجل، وأذكركن بفضل المجالس، حيث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وفوق كل ذلك قال: وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله من عظيم فضله فاحتسبنا الأجر حبيباتي، الله يسعدكم. والأمر الثاني: من لم تقل أذكار المساء لا تنسوها حبيباتي، دائما أذكركم بها لأني أخاف عليكم، وهي بإذن ربها حصنا حصينا منيعا لكم من الأمراض والابتلاءات والفتن، حتى في الدنيا والدين وفي الأبناء، فهي بمثابة الحصن الحصين، ونحن نحتاجها ضرورة في هذه الأيام. فمن لم تنتهي من أذكارها، أذكار المساء، وإنت معنا في الحلقة، لسانك لا يفتر عن ذكر الله، وقولي الأذكار كذا بيقين: والله حافظكم، والله مولاكم، أسأل الله أن يجعلكم ومن تحبون في ضمانه وأمانه، اللهم آمين، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلوات ربي وسلامه على نبيه وحبيبه المصطفى الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا اللهم منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، فليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تعالى به حسن الختام. فاللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن يا منان. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة، اللهم آمين. نظر الله وجوهكم وحياكم الله يا أهل القرآن. بداية أذكركم بمقولة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل سورة الفاتحة، قال: سورة الفاتحة هي فاتحة الكتاب وأم القرآن، وهي السبع المثاني، والشفاء التام، والدواء النافع، والرقية التامة، ومفتاح الغنى والفلاح، وهي حافظة القوة، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن، لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها. فدائما ضعي هذه المقولة نصب عينيك يا غالية، وكل هذه المغانم في أم الكتاب، هذه السورة العظيمة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كل هذا الفضل لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها. الله يجعلنا منهم. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بتوفيق الله. تفضلي حبيبتي التي دورها. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نبدأ. جزاك الله كل خير معلمتي يا رب، وجعل بدايتك ديت لينا جميعا يا رب نورا. اللهم امين يا رب. يعني. انا مش ثانيه واحده معلمتي مش عارفه القايمه فين. مسكتها القايمه. او بسم الله الرحمن الرحيم. اختي حفيظه محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلمتي الاخت مشرفه. ورحمه الله وبركاته، حياك يا بنياتي حبيبي. جزاك الله معلمتي خيرا، والله نجد مسرور انا ربي كتب لي ان اقرا معك، استجاب لي ربي دعائي، الحمد لله والشكر لله. يسعدك ويجمعنا بكم في اعالي جنانك. اللهم امين، اللهم امين، جزاك الله خير، بارك الله فيك. وفيك الله يبارك، تفضلي حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة بارك الله فيك يا حفيظة وحفظك بحفظك. شوفي يا معلمتي الله يرضى عنك الآن حبيبة القلب، أنت من الحرف الأول كنت قبل ذلك أعطيتكم قواعد الإتقان، وأخذنا من ضمنها من الأمور التي تقيم التلاوة ما إذا كانت متقنة أم لا، ومن أراد الإتقان ينتبه لها، هو عناية القارئ بالحرف الأول أو بالحرف في درجة التلاوة يعطي انطباعا عنها. فالآن لما أنت تدخلي عفاك الله، لما تدخلي حبيبتي وتقولي أعوذ، أنت مميلة إمالة كبرى ومعوج الفك، هذا الأمر أثر على الأداء عندك كله، فتجد الألفات والفتحات عندك ممالة إمالة أقرب إلى الكبرى، أنت إلى الياء أقرب في الألفات وإلى الكسر أقرب في الفتحات، فلا تقولي لا ابدأي بالفتح أعوذ بالله، وعليك الاعتناء بثلاثة أحرف الآن مخارج الحروف الثلاث، الذال والطاء والميم، هذه الثلاثة أحرف الركوزات عندك ضعيفة فما أتيتي بها فصيحة. أعيدي مرة أخرى، الله يبارك فيك. أعوذ ليس لا تميلي أعوذ لا ولا بتفخيم مرققة قائمة أعوذ أحسنتي ممتاز هذا أفضل. يلا تابعي أعوذ بالله ولا يا غالية لا تعوج الفك يا حفيظة، لا تتأثري بلهجتك ولا بما ألفتي، لا تقول أعوذ في مسجل الحركات بالكسر أعوذ كل حركة ولها مسار واتجاه يختلف فأصواتها متميزة، لا تجعلي في شائبة كسرة كذا ماشي معك. يلا أعوذ أعو أ من الأقصى عو من الوسط أعو نعم. أعوذ طيب تابعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجمدي فمك، لا نقول الشيطاشي من الشي شا افتحي شيطا تفضل من الشيطان. لا الشين الثاني حبيبتي شين فتحة ما صوتها، كيف تقرأ شا شا؟ أيوة شين فتحة يا سكون شي شا. من الشي شيطان. يلا خذيها مع ما قبلها من الشيطان من الشيطان. أحسنتي هذه أفضل. يلا الآن الطاء، لا تقولي طامي طاطا، لا هاتيها مفخمة بشكل أقوى، طا اضبطي المخرج طا طا ايوه لا الان عندك يا غاليتي دخلتي قليلا الى ظهر اللسان، اريدك بارك الله فيكي تخرجيها من الطرف العريض، يعني عند الطرف الدقيق، ولكن بتعرضي قليلا، بتاخذي جزء كبير من الطرف، ليس الى الادخل وانما من الاتجاه الحافه. تفضلي. طا اي طا طا طا طا طا. ايوه هذه افضل، احسنتي، هذه افضل كمان، بتتدربي ان شاء الله تنضبط عندك اكثر من ذلك ان شاء الله معلمة. يلا تابعي. الشيطاني. الشيطاني ليس طا او او، لا تعملي اشمام. طا او الشيطاني. طيب تابعي. من الشيطان الرجيم. ليس جي جي جي، لا انتبهي للجيم، هاتيها من وسط الوسط، واتكئي في منطقة الوسط بارك الله فيك، لا تتكي على الجانبين، منعا للإتيان بتفشي في الجيم. الحبيبة التي فاتحة مكبر الصوت، الله يرفع قدرك لو تغلقي لطفا. لا نقول جيم جي جي جي. هذا الصوت. نعم. جيم جيم جي. أيوة لا تدفق الهواء. جي جيم جيم جيم جيم. لا الآن يا غاليتي أجريت الصوت، قلت جيم جي جي، هذا حرف أعجمي، لا هاتيها فصحة شديدة مجهورة دون تفشي. جيم جيم. أيوة خلاص هذه تتدربي عليها، قرأيها كلها الآن. نعم. مع حرصك على الاعتناء بحرف الطاء والجيم، وكذلك لا تتكئي على الفك السفلي. يلا. من الشيطان الرجيم. لا اقرأيها كلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم كتب الله أجرك. دوني عندك يا حفيظة الملاحظات إذا كان أدون معلمتي أدون تريدين الإتقان. أيوة أولا أكتب إذا ملاحظتين عامة، الملاحظة الأولى عدم تعويج الفك، الملاحظة الثانية لا تقرأي بفم جامد، لما تقرأ المتحركات افتحي بكفاية من الداخل، لا تقولي بالله وانت شادة، بالله افتحي فتحا وسطا، وكذلك لا نقول رجيئي وانت شادة كذلك الرجيم، شوفي كيف الصوت خارج نقي ومرتاح، ما شاء الله عليك ما أريد تكوني شادة. الله يرفع قدرك يا رب، يبلغنا وإياك تلاوة كتابه على الله. فإن شاء الله حبيبتي الآن تدربي على ماذا؟ أولا في كلمة أعوذ اللي أعطيتك ملاحظتين عامة، الآن بالتفصيل في كلمة أعوذ لا نقول أعو أعو أعو، خذ الحرف مفردا، همزة فتحة آ مرققة مفتوحة، وانتبهي لأن الهمزة أتت معك مخلوطة بصوت العين، لأن قلتي أعوذ أع سامع صوت الهمزة فيها عين. نعم. لأنك مستعجلة على وسط الحلق للإتيان بالعين المجاور، فعملتي نظرية التوقع النطقي، لا لابد أن تخلصي أ من الأقصى، عو من الوسط، فيظهر التمايز بينهما، أعوذ بالله، وبعد ذلك ذو لا تتعمدي إخراجه مستدق الطرف، ذو اجعلي طرف لسانك عند طرفي السنان الكبيران في الأعلى، وبعدين هي تنضبط عندك إن شاء الله. بالله أتمي كسرة الباء بي وفتحي لا، لا تقولي لا لا وانت شادة، بالله وانت مرتاحة. في كلمة الشيطان الشين الثاني من المشدد لا تقولي الشي شي ش ش، لا شين فتحة ش الش، أيوة الشي. ثم في حرف الطاء والجيم بتدخل عيادة الحروف، إذا طبعا يهمك الإتقان، إذا أنت راضية عن هذا المستوى فلا بأس، انتبهي فقط لأنه ما يحصل عندك خلل يخل بالتلاوة. بعد ذلك لا نقول طا طا، نقول طا طا. شوفي الصوت مجرد ضبط البقعة وآلية النطق قوي صوتها. بعد ذلك ننتبه لحرف الجيم، لا نقول جيم بإجراء الصوت جيم جيم، ولا نقول جي جي جي. الإتيان بتفشي كمان هذا خطأ. إذن آتي بها مجرورة وشديدة وبدون تفشي. بسم الله الرحمن. انتهى الوقت معلمتي، انتهى يا معلمتي الوقت. طيب تمام، انتهت دقائقك يا حبيبتي الحفيظة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. جزاك الله ما شاء الله على طريقتك في التعليم، جزاك الله خيرا، جميعا حسنا والديك ان شاء الله. واياك حبيبتي، الله يرفع قدرك يعلمنا واياك. ارجو لك ان تاخذي الملاحظه التي اعطيت لك بعين الاعتبار موضوع التعليم، فعلا بيفرق معك، وهو يعتبر احد صور التكلف يا حبيبه، لانه لما قال الامام الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى قال ليس التجويد بتعويج الفك، فهو من صور التكلف، تقرأ كذا وكأنك متكئ على الفك السفلي. فإحضري ذلك، رفع الله قدرك وأنعم عليك. جزاك الله، جزاك الله خير معلمة الأخت مشرفة. جميعا حسناتكم إن شاء الله، هذه الجلسة من سنة حوالي سنة حسنة والديكم إن شاء الله. وإياك لا تقلن الدعاء بمسيئة حافظة، رفع الله قدرك، يعني لا تدعي وتقولي إن شاء الله، اعزم المسألة فقط في ميزان حسنة والديكم. آمين آمين يا رب. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. معنا أختي زينة نصر إحمدان، قلوني معلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا زينة. أهلا بك معلمتي. الله يسعدك يرفع قدرك يا غالية، تفضلي. الحمد لله. بالاستعادة ولا بالبس؟ البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة بارك الله فيك ورفع الله قدرك وزين قلبك بزينة الإيمان. شوفي يا حبيبة الغالية، الآن لما تقرأي البسملة قلنا يقوم إتقانها على أمرين، إتمام الكسرات من جهة، نعم، والعناية بالمحددات. نعم. ثواني معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Start menu. Free PC audio recorder. المحاورة الثانية عشر مساء وثمانية عشر دقيقة. Notification chevron. زر. B311. 16 speakers. قطع. Headphones. 100. Zoom meeting. أيقونة. Zoom meeting. View available networks. نعم حبيبتي تفضلي. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكسرات الخمس يا غاليتي، شوفي الآن عندك بدءا من الباء مرورا بالميم ثم الهاء ثم النون وانتهاء بالحاء، كلها بتقرأ بذات الطريقة. ماذا أفعل؟ ثلاث أمور. أولا علي أن أخفض الفك بالقدر المناسب بدون مبالغة أو مجافاة، فلا أقول إيه ولا إي باتكاء شديد. الأمر الثاني ارفعي وسط اللسان، والأمر الثالث وجه الصوت إلى الأسفل، فلا نقول بي اي بي اي هي ني حي وهكذا، فهذا الصوت يكون في حال ما تكون الحروف مفردة وكذلك في حال التركيب. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تسفلي بالصوت. بي بي بسم نعم. بسم الله الله الرحمن الرحيم. ليس الله الله، بسم الله أقيم الألف بحيث يظهر الفارق بينها وبين صوت الكسر. بسم الله بسم الله، ليس مل بسم الم بسم المل أتم الكسر. ميم بسم الله المي أتم الكسرة. مي ماما والله بريد، والله بريد. بسم الله أي بسم الله بريد، والله بريد. بسم الله إيه بدي البيت هذا البسي وتعال. لا الحبيبة التي فاتح مكبر الصوت الله يرفع قدرك. بسم الله. لا يغاد أخت أخرى. طيب تفضلي. بسم الله. بسم الله. أتم الكسرة. بسم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أستاذة. نعم يا أستاذة. بسم الله. بسم الله مل أتم. بسم الله. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. لا اضغطي، شوفي أبغاليتي الآن أريد توجيه الصوت في الألف إلى الأعلى، لن تفعلي لن توجهيه أفقيا، بيتوجه بشكل عمودي إلى الأعلى. بسم الله. بسم الله. نعم بسم الله. هي بسم الله. أيوة أحسنتي. يلا الهاء الآن لا تقولي الله، لا تنصرفي لمخرج الكسرة أصل الحركة وتخلي عن الهاء فتختفي. هي ها كسرة هي. نعم كسرة هي. بسم الله. لا لا تعودي مرة أخرى لما ألفتي من خطأ يا زين، الله يحفظك ويرضى عنك. لما تقولي بسم الله عدتي ب م مرة أخرى. لا هي الآن لماذا نحن هكذا نصير حرفا حرفا؟ كأنك تحبري حبري التلاوة، لا تعودي لأخطائك المألوفة بحيث تخرجي بحال أفضل مما دخلتي به، لا تكرري أخطائك، غيري ما ألفتيه من خطأ. ب م يلا. بي مي. نعم بسم الله. ليس الله لا بسم الله. وجهي إلى الأعلى. بسم الله. أيوة هذا أفضل. تابعي. الرحمن الرحيم. لا ليس أر هذا الصوت الشاذ، إما هي أر مفخمة أو إر مرققة، لكن هذا الصوت الحائر بين تفخيم وترقيق صوت شاذ خاطئ، فلا نقول أر نقول أر، نضيق الحلقة ونضغط الصوت باتجاه قبة الحلقة. أر را أر ليس أر أر لا أر، اضغطي إلى الأعلى لا تبعثر الصوت، يعني انضغط إلى قبة الحنك. الرحمن. اضبط المخرج بداية. الر أيوة ليس وليس أر أر، لا تأتي بهواء بنفس، هذا معناه أن المخرج عندك غير منضبط. اضبط البقعة تبارك الله فيك، هاتي الآن هاتي طرف لسانك وبفجوة في وسط طرفه، وسط الطرف جيد، بتقرعين تتقرعين في المنطقة التي يلتقي بها المنطقة المتحززة والمنطقة الملساء فوق الثنايا العليا. أول منطقة أول تعريج عندك عند هذه النقطة اقرعي وائتي بتقعيرة في وسط اللسان، يلا في وسط الطرف طرف اللسان، يلا تفضلي. أربع. أرح لا أر أر أر أر أر, أر. أيه. لا لا أر. أنت بتدخلي في عيادة الحروف يا زينة في زينة في حرف نعم. في حرف الراء لأنه أنت المخرج عندك غير منضبط وعندك فيه لذغة وفي ذات الوقت مهموس فبالتالي أنا ما بأحدثك الآن عن التفخيم هذا الترقيق الذي اعترض تفخيم الراء فأتى الصوت حائر بديهي جدا لأن المخرج عندك غير منضبط متى ما ضبطت البقعة تتحكمي في التفخيم والترقيق بشكل أفضل أر لا إلى الآن لم تنضبط عندك لذلك هي مثل كأنه في صوت غين يشوب الراء عندك والراء ما خرجت فصيحة كما ينبغي فبالتالي هذا أثر على تفخيمها هي في البداية لا بد من ضبط المخرج ومن ثم يؤتى بالصفات تباعا إن شاء الله فإن شاء الله تدخلي تتدربي عليها لأنه هذا بيأخذ منك وقت وفي العيادة بيعطونك تدريبات أفضل يعني تنفعك إن شاء الله في التدريب بشكل أفضل ويشخصون لك بالتحديد أين الخلل حتى تركزي على تلافي والإتيان بالصواب يلا تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله ليس دل الدو الحمد الحمد لله الحمد الحمد لله أيوة والدالي غالي لا تهمسيها بس هو انتهى الوقت الله يكتب أجرك ويجزاك خيرا فقط هنا أنت تتدربي على ماذا يا زينة بمشيئة الله تتدربي على إتمام الكسرات وعلى مخرج الراء تدخلي في عيادة الحروف الكسرات بتأخذ الحروف مفردة وتقفي أمام المرآة تنظري تجد الفك قد انخفض شيئا يسيرا وتطيلي صوته الميزان السمعي فإذا طال صوت الكسرات على ياء فأنت الآن أتمت عندك الحركة وتبدأ تدخليها مجاور لها فتح مجاور لها ضم وتقولي إي آ بي با وتأخذ الحرف وتميزي بأذنك الفارق بين الصوتان فهذا متم كسره وهذا نعم ونقول عي ع وبعدين اعكسي أ إي با بي شوف الفرق بين الصوتان يعني أنت الآن في بلا قرأتي بال ب واللا فلا هذا أتم ولا هذا أتم طالب الآن تتم الحركتان بحيث يظهر التمايز بلا بالله بسم الله بمي ولا هي وهكذا كتب الله أجرك ورفع الله قدرك ورضي عنك وأرضاك أحسنت يا حبيبتي الله فيك جزاك الله خير الله منك إياك صفية عيسو نعم يا عيسو أنا معك نعم ورش معلمتي ورش السلام عليكم تمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك وبياك تفضلي يا غالي من أين معلمتي؟ يلا قرأي الحمد لله هذا معلمتي الحمد لله رب العالمين أي انتبهي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا لمخرج اللام لا نقول ال أيوة امسكي مخرجه جيدا الحمد الحمد نعم الحمد لله رب العالمين شفتي يا غاليتي أنت الآن عندك إذا لذغة في الراء واللام نعم ضبط المخرج فمحتاجة أنت الآن بداية بتعالجي مخرج اللام فإن شاء الله إن أنت عالجته سيقترب الصواب تقتربين إلى الصواب في الرأي كذلك، تبدأ إلى اللام بداية إن شاء الله، الله يرفع قدرك. ثم بعد ذلك لما تبدأ أول شيء لا تقولي الأ بهذا الضعف، هاتيها مجهورة ال أيوه ال ال ال ال ال ال تابعي الحمد لله، ليس الحمد حمد الحمد، أعطي الميم كم اللام هذا الحمد، أيوة أحسنتي تابعي الحمد لله، ليس الدل لا تختلسي حركة الدال، الحمد دو حركة كاملة هذا الحمد لله رب العالمين، لله إمالة كبرى أقيم الألف لله لله، أيوة أحسنتي الحمد لله ربي الحمد لله ربي لله را هي را لله ربي، ليس هي هي هي لله لله ربي، أيوة ليس ربي، شوفي أنت الآن نجافي على المخرج الراء كثيرا يا غالية، فظاهرة اللثرة أيوة، هذه إن شاء الله دخلت قيادة الحروف يا غالية قبل ذلك، لا معلمتي أدخل إن شاء الله يا أم عبدالله إن شاء الله إذا دخلت يا غالية أعطي قولي لهم عندي مشكلة في اللام والراء، أدخلي مع الدكتورة علا أو الدكتورة وفاء، وبالتحديد يعني بتوجيه مني، قولي لها تعطيك أول شيء توجيه في اللام وبعدين من ذلك تدخلي على الراء في ذات العين، يلا تفضلي أكمل ولا أعيد معلمتي تفضل، لا لله ربي انتبهي للباء، لله رب العالمين ليس ربي ربي، لا تضيع فيها، هاتي الزمن ربي ربي، طبعا ربي الآن لماذا هي ضعيفة عندك الباء يا غالية؟ لأن الراء المفتوح الذي يتوصل به إلى الساكن فيه خلل، فهذا النقص والضعف فيه أثر على الحرف المجاور، فإن شاء الله كما لما تعالج الراء بفتحه نزولا على الباء بيقوى معك. الآن أزيلي حرف الراء وأحلي محله الهمز مثلا أو أي حرف آخر، وجربي أن تنزلي على الباء بالسكون بالتصادم أب بب أب. شدي تمام أب. أيوة لا أب أب امسك المخرج يا غالي، حققي جهرية تبارك الله فيك، أي لماذا يبتر الصوت هكذا؟ لا أعطيه الزمن الانحباس، أعطيه الزمن الحرف الشديد أب أك أك شدي تمام، أعيد معلمتي نعم حبيبتي تفضل أب أيوة. أك أحسنتي هذا أفضل أب بي. يلا قرأ الباء المجاورة ربي ربي، أيوة الله يكتب أجرك هذا أفضل آمين. ممتاز آمين إن شاء الله ربي الع ربي الإل الله يكتب رب سمحتم انتبهوا الله يرضى عنكم، أغلقوا مكبات الصوت حتى الوقت لا يهدر، طيب تفضلي ربي ال بال أتم أسرع هذا ربي ال ربي العالمين، لا لا انتبهي في اللام حبيبة قلبي، تقولي إن لا تأتي بغنة فيها تعامليها كما لو كان حرف غن إل نقيها تماما أيوة رب العالمين نعم العالمين العالمين، ليس مي مي إي نقل ياء بتوجيه الصوت حاضر الأسفل العالمين، أيوة من كسر الماء الميم يا غالية وبامتدادها. الله يبارك فيك. بارك الله فيك معلم. وفيك الله بارك. الله يجزاك خيرا. اقرأيها كاملة لطفا إن شاء الله معلمتي. الله مستعان. الحمد لله رب العالمين. لا أيوة كتب الله أجرك. إذا أنت الآن عندك تنتبه لعدة أمور يا أم عبد النور. أولا بتدخل إن شاء الله عيادة الحروف لأنه للامات وللراءات معك فصيحتك وفيها خلل. أيوة فتبدأي بمعالجة حرف اللام ومن ثم حرف الراء. الأمر الثاني انتبه لتوجيه الأصوات، لا نكتفي بإعمال مخارج أصل الحركة بدون توجيه الصوت، لابد أن توجه الصوت حتى يخرج الحرف منقى والامتداد سليما كله. كتب الله أجرك ورفع الله أجرك. بارك فيك. تساوي يا غاليتي بين زمن اللام والميم، الحمد هو ذات الزمن تماما. وفي حرف الباء أيوة في حرف الباء الأولى لا تقولي ربي أب أب بضعف أب أب، تعطيها قوة تتلائم مع كون الحرف شديدا مجهورا. رفع الله قدري. بارك الله فيك معلمة. وفيك الله حياة في ميزان حسنتك إن شاء الله. أحسنت حبيبتي جزاكم الله كل خير. بارك شهرية بارك ورسو وفيك بارك الرحمن. شهرية ورسو شهرية شهرية كريمة كريمة علي كريمة علي الحسن كريمة كريمة علي كريمة معلم تسمعني؟ نعم نعم أسمعك حبيبتي. فاطمة صديق فاطمة صديق السلام عليكم. حياك الله معلمتي. عليك حافظ دي معلمتي. حياك وبياك يا حبيبتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حبيبتي. اللهم لك العمد. كم سنة أني أستنى به مدرسة الفاتحة أقرمك من بداية المدرسة. الله يحفظك يا فاطمة. الله يرفع قدرك يا رب. اللهم أهم شيء الله يطلق لساني بتلاوة القرآن معلمتك يا رب. أسأل الله أن يطلق ألسنتنا بالقرآن إن شاء الله. أدعو لكم كمان مع الإفطار. أسأل الله القبول يا رب. أنا والله أساكم من دعواتي أبدا، لأنه حتى سبحان الله دائما أوصي المعلمات بالدعاء لطالباتهن، لأن المعلمة لطالباتها كما الأم لأبنائها، هي تدعو بالصدق لطالباتها لأنها تحب لهم الخير. ونحب أن نراكم بأفضل حال مع كتاب الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم الثبات وأن يعلم وإياكم أن يجعل أن يتلو كتابه على النحو الذي فيه كما قرأ الله لم بدون زيادة. اللهم استجب. آمين آمين. تفضل. اهدنا الصراط المستقيم. اقرأي بارك الله فيك الآية الثالثة، بس قبل ذلك لا نقول اهدنا، لا نقلقل الهاء، تنتبهي لها. تمام يلا حبيبي اقرأي. الرحمن الرحيم. لا ندخل بآ، هي الهمزة هنا حال البدء بها تعامل كهمز القطع تماما. تمام يعني ترقق دائما ومجهورة. لا نقول مجهورة مرققة قائمة مفتوحة. الرحمن الرحيم. أيوة كمان مخرج الراء انتبه له، لا تقولي لا تقلبي لسانك. أيوة أيوة مع الترقيق يا غالية، تقولي قولي رققيها. الرحمن الرحيم. هاتي بحة الحاء ورخاوتها. الرحمن الرحيم. ليس فقط عبارة عن هواء جاري أو نفس جاري، نريد كذلك بحث الحاء يا غالية، وإلا باتت مهملة كما نص على ذلك الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: أنت مطالبة هنا بماذا؟ بالإتيان ببحة في الحاء، لابد أن نسمع صوت أح. أستاذة هي شيء أيوة أح، شفت هذه البحة بح، سمع الصوت أح. نعم أيوة، ما يكون عبارة عن نفس فقط أح عبارة عن نفس، لا يؤتى بالصوت. تفضلي لا عندك الغالب، الغالب الآن النفس في حرف الهاء، الصوت وفي غاية الضعف مهملة عندي. تدربي عليها يا فاطمة بأن تأخذي قبلها همزة أحا أحا أحا، لابد أن تعملي المخرج وسط اللسان، لابد أن تعملي يا غاليتي، لا تقولي أح، تمري به فقط أحا أحا أحا. أيوة أحسنتي، هذه أفضل، ولا تقولي حا، لا تفخميها، رققيها حا أحا أحا حا، لا حا مفخمة معناها رافع شيئا يسيرا، وبتوجه الصوت إلى الأعلى، تسفلي بارك الله فيك أحا أحا أحا. يلا اقرأي الرحمن الرحمن، ليس رح را الر الر الر الرحمن. أيوة ليس مان، لا تفخميها، رققيها، رقق الميم والألف. ما مان، لا لا جميلة بدايتها ما بعدين قلتي ما، فخمتي بالتدريج، لا هذا الفعل خاطئ هنا، وتتبع ما قبلها الألف، وقبل الألف وقبل الألف ميم، والميم عند العرب لا تفخم البتة، ترقق دائما، فلا نقول ما آآ آآ، لا ما آآ، رققيها ما ما سنتي. لا أفضل، شوفي فيها شيء من التفخيم لكنها أفضل بفضل الله، إن شاء الله تتدربي عليها بأمر واحد أحد. يلا الرحمن الرحيم الرحمن نر ني نون كسرة نير. أيوة الرحمن الرحيم الرحمن ني نر الرحمن الرحيم. أي ليس الرهي، الحاء عندك مخلوطة بالهاء الآن، رحيهي، لا الرحيم الرحيم. أيوة هذا أفضل، تابعي مالك يوم الدين، أولا ما فتح زائد، هذا فتح الأعاز، لا تتأثري بالعجمة يا فاطمة، اقرأي بلسان عربي، فالآن أقول ما، لا تفخمي ولا تفتحي الزيادة، مالك افتحي فتحا وسطا وحافظي على لسانك أن يكون في وضع الراحة، مالكي مالكي. أيوة ليس لكي كي لكي كي، اجعل خمس كاف محدود، مالكي كي. لا ليس مالكي، أولا كي كي، شوفي كثير النفس، ثم كي، هذا اتكاء زائد، خليكي متوازنة، مالكي كما قلت لي قولي كي، والكاف لا تدفق، تضغط الزيادة حتى ما يفوت الأمر على سيطرتك ويخرج كل هذا القدر من النفس، كي خاطئة، كاف كسرة كي، مالكي كاف كسرة كي، ما مالكي مالكي، ما لا تفخمي، ما ما ما مالكي. أي لا الكاف عندك وكمان بتتكي يا غالية، الاتكاء خطأ، شوفي الآن مزجت عندك الكسرة السكون، تقولي مالكي لكي لكي لكي إكي إكي، لا هي كاف كسرة كي، مالكي كي كي بالتباعد بدون كي كي، أي مالكي إلا لا تطيليها هي حركة واحدة. اللهم ارزق لساني بتلاوة القرآن يا رب. اللهم آمين. إن شاء الله تتدربي عليها مفردة يا لما تقرأيها وتتدربي عليها على أي شيء تنتبهين على ثلاث أمور. أولا إنه هذا الحرف شديدا مهموسا نعم، لكن لا يعني ذلك الضغط الزائد، سأعطيه قوة تتلائم مع كونه شديدا ولكن بدون ما أبالغ في الضغط. الأمر الثاني أراعي أنها مكسورة، فبالتالي حتى آتي بالكسر لا بد من التباعد، فلا أقرأها بالاتكاء مالكي كي كي، لا كي إي بالتباعد، بإشراك هذا التباعد مع مخرج الحرف. فبعدما تمكنت منه وركست على بقعته عملت على التباعد مباشرة كي، ولما أفعل ذلك لا أدفق نفس بشكل مبالغ فيه، لا يكون مقداره محدودا، وأراعي أن الهمس يكون في الكاف ذاته بينما الكسرة مجهورة. فلا أقول كي كي، أقول كي إي إي، الكسرة مجهورة ما فيها هواء يمر أو نفس يمر بتاتا، فنقول مالكي مالكي. أيوة هذه أفضل، لا تقولي كي كي، لا تتكي، جيد؟ مالكي مالكي مالكي. أيوة طيب تابعي، مالكي يوم الدين. شوفي يومي يي خاطئة، افتحي، وليس يو أو أو، لا يو أو، هو مجرد ما تفتحي في الياء الواو بتنضبط عندك إن شاء الله. يلا قولي يا يا يا يومي يوم. لا تقولي يو، لا تتعسفي يا فاطمة، لا تقولي يو حبيبي، يا يا يا، لا تشدي هكذا، قولي يا يا بمرونة، اقرأي بالتباعد يا يو يا يوم يوم. أحسنتي، جميلة، هذه تلطفي بدون تعسف. يوم الدين ليس يوم الد، م والدي اد اد مهموسة، دي غير متمة. حاضر أبشري، يوم الدي مدي، أتم الكسرات، يوم الدين. لا تخرجي نفس هكذا الدي، لا تبفقي في الدين، دين الدين. لا، ولا نقول دي اي اي اي للأسفل، دين. يلا قرأيها معرفة، يوم الدين يوم الدين. أيوة هذه أفضل، كتب الله أجرك ورضي عنك وأرضاك. لما تقرأ القرآن يا فاطمة خليكي مرتاحة حبيبتي، والله شوفي دائما أهم دائما متلبكة معلمة، شو أسوي؟ لا لا، هذا التلبك يا غاليتي ليس عند تلاوة القرآن مقامه. لماذا؟ لأنه أولا هذا الكتاب هو أنزل شفاء لما في الصدور، وينزل سكينة ورحمة الله عز وجل على من يتدارس هذا الكتاب العظيم، فأبدا ما في مجال للتلبك والارتباك وهذه الأمور. خليك كذا مرتاحة وإنت بتقرأي، واطمئني واستشعري أن الله يسمعك، وهذا يا غاليتي مهم جدا إذا أردت فعلا أن تتقني، لأنه هذا الضغط الزائد وإنت متوترة وبتقرأي هذا يولد عندك أخطاء هي ما بتكون عندك موجودة ولو إنت بتقرأ كذا مرتاح لوحدك، فلا تشد على أعصابك. لما قال الإمام ابن علمتي الله باب التجويد، اللهم آمين، ماذا قال بعدما عرف التجويد؟ الورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثلي، ثم قال يكمل ذلك بالإتيان بالحق والمستحق وضبط المخارج مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف. كيف أصل لهذه المرحلة؟ قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فمحتاجة تتلطفي وبدون تعسف أثناء التلاوة، لأنه أنت شادة على أعصابك، فبالتالي جهاز النطق عندك مشدود، فبالتالي الحروف متأثرة الحركات ممزوجة بالسكون عندك، وفي تلاوة، في تلاوتك كذا التكلف طاغي على التلاوة، والله محتاج تكون مرتاح أكثر. كتب الله هيك يعني، جزاك الله خير، وجزا اللهم اجعل في ميزان حسناتك ووالدك، الله مبارك في كل ثانية في حياتك معلمتي. أحسنت يا حبيبتي، جزاك الله كل خير. شهرية، شهرية ورسو، شهرية، شهرية ورسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك وإياك يا غالية، يا مرحبا، كيف حالك يا شهرية؟ الحمد لله بخير، كيف حالك أنت؟ الله يسعدك ويبارك فيك، بخير حال الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يديم عليك يا رب. وإياك، تفضل يا غالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة، لا شوفي يا شري، إن شاء الله بنبدأ من الآية الخامسة، بما أنك قرأتي فاسمحي لي أن أقول لك ملاحظة، اعتني بالحرف الأخير، لا تطف فيه، يعني لا نقول أعوذ بالذو بالله من الش، الحرف الأخير منك تحتاج عيدة، وما شاء الله تبارك الله عندك نقاط قوة جدا رائعة تبارك الله، لكن هذه التفصيلة مهمة للمتقنات فاعتني بها. يلا تفضلي اقرأي الآية الخامسة. إياك نعبد. أيوة نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. قوي ركوزاتك واعتني بالحرف الأول، لا نقول إيا إي إيا إي إيا، أتم الكسرة في الهمز. إي إياك إيا إيا إيا، نعم إيا، أول كنت أشد عليها بس بعدين تدربت صرت ما أجيب النبر أبداً. أيوة ضعفت زيادة عندك، هو شوي الآن عندك حقيقة في الركوزات كذا في ضعف، محتاجة تتمي كسرة الهمز، هي بتوصلك للياء بشكل جيد ورائع ومرن. إي فلا تشدي إي ولا تقولي إي يا إي، تضعي فيها تماماً. إي إي إي، أيوة إي إيا إيا إيا، نعم إياك نعبد وإياك نستعين. نعم إيا، إذن الياء الأولى محتاجة تنبري عليها مع محافظتك على الرخاوة. بيبدأ من أين العلاج؟ بتبدأ من إتمام الكسرة، لا تكتفي بخفض الفك، لا بد أن تتسفلي بالصوت، ضرورة توجيه الصوت يعينك جدا على الإتمام للحركة، وبالتالي تتصلين بهذا المتحرك إلى الساكن بشكل مرن ومنضبط. إي إي، وخذيها كمقطع تدربي عليها. إي شوف الصوت يجري، لا شديت عليها زيادة ولا يؤتى بغنة ولا يجري النفس فيها كذلك، نحافظ على جهريتها مع ضغطة يسيرة لإثبات التضعيف، والصوت يجري معي وأحافظ على زمن رخاوته. إي إي إيا إيا، أيوة يلا الياء، لا تقولي يا كمان، يا حدد المسار وقرأيها مجهورة وركزي على البقعة. يا يا، أيوة لا في الأخير تقولي يا من الفم، لا أعمل الجوف كله، التجويف الحلقي مع التجويف الفموي كلاهما يعمل. يا يا، أيوة هذا أفضل، بس انتبه لا تقعر، تقول يا، هذا ضغط للخارج للداخل مرة أخرى، فعل خاطئ من صور التكلف، فأنا بأعمل الجوف لكن بدون أن أعيد الصوت للقعر. إيا يا آ، وأجعله للهواء ينتهي. يا أيوة، عندك شوي كذا فيها شيء من التقعير فانتبهي لها، الله يكتب أجرك. يلا تابعي. اهدنا الصراط لا يا غالي خليكي في ذات الآية معلش. إياك نعبد إياك نعبد وإياك لا انتبه للعين نعبو هاتي توسطها إياك بس الياء لسه ما جات تعرفها بس إن إيه ما انضبطت بعد. نعم نعم إن شاء الله تتدربي عليها حتى ما أشق عليك أعطيتك توجيه تتدربي عليها بأمر الله. إياك نعبد وإياك ركوز يا عندك ضعف الركوزات يا شهرية انتبهي له الله يرفع قدرك. الآن تقولي نعبد نع ضعيفة أعيدي لسان المزمار إلى الخلف وضيق الحلقة حتى يأتي معك العين بتوسطه وصوته واضح نعبو إياك نعبد نعبد نعبد. أيوة أحسنت هذا أفضل ليس بودو بودو بوبو هكذا انتكاز زيادة ما عملت البقعة المطلوبة هاتيها من الجزء الرطب من الداخل بو وكذلك الدال دو لا تقولي دودو دودو دو. هذا معناه أن البقع عندك كمان غير منضبطة فصوته شاذ ما أتى معك فصيحا. أضبط البقع بداية ولا تبالغي في الضم. نعبد أيوة إياك نعبد إياك نعبد ليس نع لا تقلق للعين لا تعملي لها اضطراب نع لا نعبو ثبتيها نعبو. أيوة العين عندك شوي ضعيفة شوفي الآن أنت قريبة إلى الصواب لكن لم تنضبط عندك بالقدر الذي نحتاجه فيها فأيضا خذيها في التدريبات لو بتدخلي عيادة الحروف خذي حرف العين. يلا تفضلي. نعبدو لا نعبدو لا تهمسي آخر الدال ولا تطيلي صوتها نعبدو نعبدو. أي ليس بودو بودو الصوات الشاذ بو دو لو أخذناها بالتهجي فلا تكزي على الشفتان هزا شديدا وأنت تضمين وفي ذات الوقت أضبطي بقعة الحرفان الباء والدال. تمام إن شاء الله أعتقد انتهى الوقت. تمام حبيبتي الله يكتب أجرك ويبارك فيك ويرضى عنك. تقوي ركوزاتك يا شهرية وأنت تتدربي ما يكون مرورك على المخارج كأنك تلمسينها فبالتالي تولد لك حروفا مهلهلة أريدك تكوني ركوزاتك أفضل من ذلك وكذلك تنتبهي للحرف الساكن سواء كان ياء أو عينا أو غير ذلك لما تنزلي عليه بالتصادم لابد أن تكوني قد أتممتي فتح ما قبله لأنه يوصلك للحرف الساكن متى ما كان عندك خلل في الحرف الأول المتحرك ستجد الساكن يتضرر مباشرة لأنه نزولك بيكون بشكل خاطئ إلى عليه أو إليه بالتصادم. بالنسبة لحرف الباء والدال محتاجة تضبطي كذلك ركوزك على البقعة في الباء باب تمسكي بها دادا تمسكي بالبقعة ثم تشركي مخرج أصل الحركة بدون مبالغة أو تكلف لا نقول بودو لا تشدي وتكزي على الشفتان بشكل قوي نعبودو بودو ربما لو كان الأمر شاق عليك في الكلمة لتتابع الضمان خذيها منفصلة منفردة تدربي على الباء با ضم بو ودال ضم دو بودو فتنضبط عندك إن شاء الله بالتدريج مع التدرب. كتب الله أجرك وشكر الله سعيك. الله عليك أختي مين حمود. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حياك الله أستاذة زينب. الله يرفع قدرك ويبارك فيك يا غالية. حياك يا غالية. نعم أأتي بالآية مباشرة أستاذة أستعيد؟ لا اقرأي مباشرة الآية التالية. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. أيوة بارك الله فيك. اللهم آمين. أسأل الله أن يهدينا وإياك الصراط المستقيم. الآن يا عندك الغنة نعم. طاغية على التلاوة يا ريم وعاملة مجهود حبيبتي وأنت تقرأي. الله يرضى عنك تلطفي لما تقرأ الحرف الساكن سواء في المخفف أو المثقل، لا تعامليها كلها على حد سواء على أنها شديدة فتقوي اعتماداتك على المخارج. عليك أن تكوني متوازنة، ففي الحرف الرخوي تضعف اعتمادك على المخرج، وكل الذي قرأته الآن من الحروف الرخوة كلها رخوة، الحروف الساكنة عفوا كلها رخوة، والصاد وكذلك السين والميم في الختام بيني هو الذي ستعطيه جريان جزئي للصوت كما ال التعريف. فحاولي لا تقوي ركوزك، لا تقولي المستقيم وتشدي على الحروف السواكن هكذا، ولا تعملي مجهود، خليك مرتاحة أكثر. تفضلي. نعم. اهدنا الصراط بدون غنة. شوفي الآلم تقولي إيه، شايفة هذه كلها غنة في الهاء، ما يلزمك الإتيان بالغنة في الهاء. الله يرفع قدرك، خلي الصيها. اهدي، اعتمدي على مخرج الهاء لأنه في الغالب هنا هذا السبب للإتيان بالغنة في الهاء، عدم ضبط المخرج وصوتها ناقص، فالغنة كملت صوتها. والأمر الثاني أتم كسر في البداية. اهدينا. نعم. اهدينا. اهدينا. أيوة أحسنتي. لا نقول لا لا ترعدي في مد. نعم. اهدينا. سنتي هذه أفضل. الهاء محتاجة تقرب الوتران الصوتية، يعني تتدربي عليها بمشيئة الله. اهدينا الصراط المستقيم. انزلي بقوة أقل يا ريم. شوفي ما مربط الدرس في اعتنائك بأزمة السواكن. لما تقرأ التصادم أيوة القوة التي تنزلين بها للتصادم تكون متوقفة على الصفة المتعلقة بالجريان الصوت. فالآن الهاء عندك رخوة، فلما تنزلي إيه بكل هذه القوة أو تقولي إيه بقوة زائدة، هذا يجبر الوتران على التباعد ويتدفق الهواء وتخرج الهاء فيها خلل، فمحتاجة تقرب الوتران. إهدي. إهدينا. نعم. إهدينا. إي أتم الكسر. إهدينا. أيوة كتب الله أجرك، هذا أفضل. اهدنا الصراط المستقيم. لا نزولك على الصاد ما يكون بكل هذا الضغط أيضا. نص لا أقللي، أضعف اعتمادك للإتيان برخاوة الصاد. الصراط لا تمططي. الصي خطأ. الصي أنت أضعف الاعتماد وهو يجري طواعية. الصي نعم. الصراط المستقيم. السطلطة طا، ارفعي تفخيم الطاء مرتبة أعلى، عليك بكمال التفخيم، مضبط المخرج قبل ذلك. طا طا. الصراط المستقيم. لا ليس المس المو، لا أتم الضم. المستقيم. المستقيم. انتبهي لحرف القاف، لا تخلطي صوته بالغين، اضبطي البقعة واضبطي مرتبة التفخيم كذلك، أعطيه تفخيم نسبيا. المستقيم. المستقيم. أيوة عندك الصوت القاف فيه خلل، مشترك معه مخرج الغين، لا تعملي الجذر يا غالي، خليكي مركزة على الأقصى. أقو قا قي أي قا لا قا قا هاتيها قاف خالص قا أيوة أحسنتي هذه أفضل قي أي قي قي قي يمكن المكسورة عندي أستاذة فيها الخلل أيوة أتوقع والله أعلم لا الآن نعم. التي قرأتها جميلة جدا قريبة للصواب نعم نعم المستقيم أيوة عدتي فعلا شفتي كيف عدتي عندك فيها الشائبة غين في القاف نعم نعم قيم تدرك عليها إن شاء أي أقو قي أقو أقو نعم. أقو غير أغ أغ شوفي نعم. أقو أغ أقو أغ حاولي تعودي كذا وتميزي وتركزي تمام في الفارق بين البقعتين هي قريبة جدا من بعض لكن يوجد فاصل يعني في فارق بين البقعتين لابد أن تميزي بينهما وتبدأي من اسم الحرف بداية ثم ساكن وبحالاته حالاته العشرون نعم. كتب الله لك وإياك وإياك أستاذة أعيد المستقيم أستاذة إن شئت أعيديها وإن شئت تابعي نعم المستقيم قيم أي قيم لا لا لا زالت قيم قي قي قي نريد وقافا خالصة نعم طيب إن شاء الله أتدرب عليها بإذن الله صراط الذين أنعمت عليهم التفخيم عندك هاتي كمان التفخيم يا ريم لأن شوفي لما تقول الصراط صراط كلها ضعيفة هاتيها اعطيها التفخيم الملائم لكل حرف منها نعم صراط أيوة هذا أفضل صراط الذين أنعمت عليهم لا شوف لا نقول أنعمت لا تشدي على النون والميم أنعم نعم أنعمت عليهم وحققي مخرج العين ليس أنعمت العين ضعيفة أنعمت عليهم لا لا تشدي عليهم لا عليهم علي أي تلطفي بالياء اللينة عليهم أي لا وبدون غنة صراط الذين أنعمت عليهم نعم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم عليه عليهم ليس هم هي هم هم أيوة لا ليس هم هم آه مطلتها يعني أيوة من الهاء متمة الكسر إلى الميم مباشرة وفي الميم أكمل الولادة للصوت لا تأتي بالجزء الأغن دون الشديد نعم نعم هم هم هم, هم. أيوة هم ليس إم لا هم إم نعم. قوي قوي عمل الشفتين نعم هم أيوة هم الغنة ناقصة طيب تابعي غير مغبوبي عليه ضو لا تتكئي عند بقعة عند الطرف نعم هذه منطقة للأمس غير المغضوب عليهم لا ليس ضوب انت عندك اذا المفخمات ضعيفه الضاد الان البقعه تريدين تحتاجي ان تضبطيها اضبطيها بدايه وان شاء الله بتصلح بيصلح صوتها معك وينضبط ضو ضو ضي ضو ضا ضي ضو ليس الضاء ولا دفقي هواء ليس الضاد لا تهمسي الحرف مجهور ضا ضا اسئله اختبارات الجمعيه والمواقف في نقطه جميله نجمة اسئلتنا الغاليات نجمة عبر ويب نقطه تيليجرام نقطه اورج الاعدادات زر قائمه فرعيه ايوه نعم لا زال حبيبتي الله المستعان هي كانت عندي مفخمات جميلة بس لأني الألف المرققة بتدرب عليها فمش عارفة إيش حاصل معي، صار عندي شوية ما أدري لخبطة شوية يمكن في اندفاق الهواء. ربما قد يكون، شوفي أوقات فعلا في فترة التدريب لما تكوني في فترة التدريب أو في دورة إتقان أو كذا بتشعر أنك بتعالجي أمر ويصلح لك والأمر الثاني يحصل يفسد. هذا الأمر بديهي جدا ولابد أن تتقبلي ذلك حتى ما تشعري بإحباط إلى أن تصلي لمرحلة إن شاء الله كل ينضبط. بس أنت تكوني حريصة أنه أنا ما أعالج الخطأ بخطأ، يعني أعالج الخطأ حتى ينضبط معي كذا لابد أن يفسد شيء آخر أضع في ذهني أنا أريد كلها تنصلح بفضل الله حتى ولو بنسبة ضئيلة، لكن ما أبدل وأعوض عن خطأ إن صوبته إن حفل آخر كأن دائرة مفرغة، فاهم قصدي كيف؟ كأني أنا الآن سودي بيدها بدرا صلحت حرف فبعدما صلح معي فسد حرف كان متقنا فأظل أعالج ثم أنقل خطأه لحرف تالي أو ثالث وهكذا. محتاجة أنت الآن ماذا؟ تكوني مركزة تمام أن كل حرف يأخذ حقوقه كاملة لا يقصر في حق أحدها ولا آخر. تنبيه أسئلة اختبارات الجمعية ولا وقف نقطة جميلة لا درجة عمان مرج الحمام عبر واب نقطة تولى أعيد غير المقبول عليه زرقائي والضرعين مباشرة أستاذ. لا مباشرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتبه الآن أقول غير نفسها غا لا غا ارفعيها مرتبة أعلى غير المغضوب عليهم. وفي كلمة ولا الضالين لا نقول ضو لا تعملي إشمام في الامتداد هكذا ضو أو أو لا نعم. ولا الضو أو تقرأيها نعم. مفتوحة بدون إشمام. كتب الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك يا حبيبي. يا رب العالمين الله يجزاك الخير يا أستاذة الله يجزاك الخير يا رب يا. وإياك يا ريم إن شاء الله يا ريم تشتغلي على جزئيتان حبيبتي الله يرضى عنك على جزئيتان أو ثلاث إن شئتي اللي هو موضوع السواكن نعم. وأنت تقرأيها حاولي أنك تعطيها القوة المتلائمة حال القادم. الأمر الثاني نعم. موضوع الغنة بتأتي معك في بعض المواضع وتختفي أو تقل في مواضع أخرى تعتني بها والمفخمات نعم. المفخمات نعم. نعم المرقق يا أستاذة أفضل أصبح ما هو؟ المرقق أيوة ما شاء الله تبارك الله الآن عندك أفضل. ربما أنت لأنك مركزة على أنك ترققي وما تتأثري نعم. باللهجة وضعفت المفخمات فهو هذا السبب لكن نعم. أنا مسددك لا أعطي كل واحد حقه يا غالية حروف الاستفهام حتما رققي والعل وفخم سيما في المطبق لابد أن كل واحد يأخذ الحق والمستحق لا يتأثر أحدهما بالآخر رفع الله بقى. الله يكتب أجرك يا رب العالمين أنت حبيبتي الله معلمتي حبيبتي رفع الله قدرك وقال لهم زنانتك أنت ووالديك اللهم أمين يا رب وبارك في عمرك وعملك ورجعك الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لك استعدتك معنا فنوك. الله يسعدك. انتظروا أخواتي خلوني أعمل لكم كذا همسة على المساء لأنه أيوة لأنه دائما سبحان الله أتذكر قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الغداة والعشي اللي هو هذا التوقيت. فنسأل الله أن نكون منهم يا رب العالمين وأن يستعملنا الله ولا يستبدلنا. وكمان قبل الإفطار الآن الأغلب الصائم فإن شاء الله تكون لنا وقفة إيمانية كذا تحيي قلوبنا. هذه الوقفة بعنوان ارحم قلبك إن شاء الله قريبا بعمل محاضرة بهذا العنوان ارحمي قلبك وبنتكلم كيف تصلحين هذه المضغة التي في جسدك فإن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد. البعض يظن في قول الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم يعني ما فيه ضغائن أو حسد أو أحقاد فقط لا هو فيه سلامة الاعتقاد بداية فيسلم من الشرك ومن كل شائبة شرك فيه كانت شركا صغيرا خفيا أو كبيرا هي سالمة من الشرك تماما. هذا الذي ينفعك يوم تقف بين يدي الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فهو سالم من الشرك ومن كل أمراض القلب التي تتعلق بالعقيدة والتي تتعلق بالمعاملات مع الخلق غير علاقتك مع الله عز وجل. لا، حتى في علاقتك مع الخلق أنت بيتي طاهرة القلب نقية، فهذه المضغة الضعيفة لا تحمليها فوق طاقتها، ومن الحقد والبغضاء والحسد والشحناء طهريها بشكل مستمر، وجعلي قلبك نقيا صافيا حتى تعيشي أجمل حياة وتسعدي عمرا كاملا، وتحافظي على حسناتك من أن تنقرض، لأنه الحسد يأكل لك حسناتك ويدل على عدم رضاك عن أقدار الله، عن سخطك وعن ضعف إيمانك. فحافظي على حسناتك وارضي ربك، لأن القلب محل نظر الرب. في الدنيا توفقين وإنما ترزقون بنياتكم، وفي الآخرة لا ينفعك شيء إلا قلبك، لأنه كما قال الله عز وجل، قال في كتابه العظيم في سورة الحجرات، قال في قوله تعالى، أريد بداية الآية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإنما الله عز وجل ينظر إلى الأتقى والأنقى والقلب السليم، بهذا تفلحين في الدنيا والآخرة وتفتح لك أبواب خير وترزقين القبول من الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلنرحم قلوبنا ولنطهرها أول بأول، وحتى من الذنوب أخواتي نطهر قلوبنا فتأتي سليمة من الذنوب، لأن الذنوب كالنكت السوداء التي ينكت على القلب بها، فيصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وإياكم الله خيرا، وطاب مساء وكنا بذكر الله أخوات الحبيبات. خلونا نستمع للأذان مع بعض وننهي إن شاء الله حلقتنا بأمر الله عز وجل. ردت خلف المؤذن. أي على الفلاح، أي على الفلاح، الله بارك الله فيكم أخواتي الحبيبات. أسأل الله أن يتم لنا ولكن نوره. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل همنا الآخرة، اللهم طهر قلوبنا، اللهم صدورنا، وارزقنا يا ربنا قلبا سليما. ونعوذ بك ربنا أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أسأل الله أن يجعل همي وهمكن الآخرة، وأن يكفينا هم الدنيا وما فيها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولكل من له حق علينا. اللهم آمين، اللهم آمين. شكر الله لكم حبيباتي بقاءكن إلى ختام المجلس، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وكل واحدة تتعاهد أخواتها بظهر الغيب في الآن ساعة إجابة، إنه عند وقت الإفطار. ف... فكل واحد تدعو لأخواتها بالخير والملك يقول ولك بالمثل فدعي بما شئت لمن تحبين بالخير وترزقين على قدره. نسأل الله لي ولكنا خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ألقاكم على خير حبيباتي إن أراد الله وكان في العمر بقية في وقت لاحق. إلى أن ألتقي بكم أترككم في أمان الله وحفظه وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.